بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 13 الأربعاء ببركة التهنية إلى مؤتمر قمة الدول والحكومات 27 للاتحاد الأفريقي. عبر عن ثقته بأن مؤتمر القمة الحالي الذي يناقش ويكرر المسائل التطبيقية لتحقيق وحدة القارة السياسية والاقتصادية وإحلال السلام والاستقرار وتطوير المنطقة واجتيارها تحت الموضوع الرئيسي عام 2016 عام حقوق الإنسان الأفريقي ومحور حقوق النساء سيحرز نجاحا كبيرا وسط حماسة كل المشاركين الإيجابية. وأكد مجددا موقفنا الثابت من تعزيز وتطوير علاقات صداقة وتعاون مع الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء، واتمنى لمؤتمر القمة الحالي أن يجد مناسبة حامة تساعد على ازدهار أفريقيا وتطورها المستمر.